إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، طيب هنبدأ بإذن الله تعالى ومعانا الحديث رقم 4 اللي رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم بالماء الدائم وهو جنوب. قالوا: يا أبا هريرة، كيف يصنع؟ قال: يتناول تناولا. طيب، وللبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم منه، ولأبي داود: ولا يغتسل فيه من جناب. طيب، هنا عندنا الحديث: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. لا طبعا هنا بتدل على التحريم، زي ما ناخد إن شاء الله في أصول الفقه، طالما في نهي عن فعل شيء معين يبقى ده بيدل على التحريم. لا تقربوا الزنا، واخدين بالكم هنا ايه بقى؟ لا يبولن احدكم في الماء الدائم، لا، يبقى يحرم التبول في الماء الدائم. طب ايه الماء الدائم ده؟ الماء الدائم اللي هو الماء الراكد، اللي هو الماء الذي لا يجري، اللي هو الماء اللي احنا بنبقى محتفظين بيه، سواء بقى في كولمان، سواء في بانيو، سواء في حمام سباحة، سواء في خزان، ماء لا يجري. طبعا عكس البحر، طبعا تشوف البحر، مياه البحر كتيرة وبيجري، ماء جاري بسرعة بأمواج متلاحقة، لكن هذا ماء راكد، واخدين بالكو. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بينهى، يعني يحرم التبول في الماء الراكد اللي هو الذي لا يجري، يحرم، حرام. طيب، يعني أنا دلوقتي لو عندي بانيو وحد تبول فيه، هو كده أتى بمحرم، يأثم لهذا الفعل. طيب حكم المية دي إيه؟ يلا يا سنة أولى، هو الفعل نفسه يحرم، يحرم التبول في الماء الدائم، الماء الراكد، الماء الذي لا يجري، يحرم، يأثم لهذا الفعل. طب حكم المية دي إيه؟ يلا اللي خدناه المحاضرة الماضية، طهور، ماء وسقطت فيه نجاسة، والبول ده يا بنات، مش البول ده نجاسة، ده البول الآدمي نجس، نجس بإجماع العلماء كلهم. ماء راكد وسقط فيه بول، تبول فيه، لو تغير أوصاف المية، لأ نجس، قبح، نقع. أشوف الأوصاف، أيوة كده يا إلهام، ها، أشوف الأوصاف، برافو. لو تغير، لأ سيبنا بقى من الكمية، نخلينا في الإيه، في الراجح. لو تغير أوصاف المية، لون، طعم، رائحة، يبقى الماء ماله، نجس بإجماع العلماء. طب إن لم تتغير أوصاف المية، فهو ماء طهور على ما دلت عليه الأدلة. طبعا في خلاف، واحنا خدنا الخلاف المرة الماضية، صح كده؟ أيوة بالضبط. لو تغير أي وصف من أوصاف المية، يبقى ده الماء هيكون إيه؟ نجس. طيب لو لم يتغير الأوصاف، فهو طهور ويجوز استخدامه، صح كده؟ ولكن الفعل نفسه إيه؟ الفعل نفسه ايه؟ يحرم، حرام، لا. يبقى اذا هنا التبول في الماء الراكد يحرم، لا يبولن احدهم في الماء الدائم. طيب والميه دي حكمها ايه؟ دي حاجه تانية بقى، هنشوف هل الميه تغير اوصافها. لو تغير اي وصف من اوصاف الميه، لون طعم رائحه، يبقى الماء نجس باجماع العلماء. ان لم يتغير اي وصف من اوصاف الميه، يبقى الماء ماله طهور ويجوز استخدامه، وده الرأي اللي ذهب إليه ابن حزم والإمام مالك زي ما أخذنا المرة الماضية. طيب ماشي، فكده خلصنا نص الحديث. طب الباقي بقى، ولا يغتسل أحدكم بالماء الدائم وهو جنب. ولا يغتسل أحدكم بالماء الدائم وهو جنب، يعني لما يكون الواحد على جنابة. طبعا تعرفين على جنابة يعني ايه؟ ها؟ يعني يلزم الغسل او يلزم الاغتسال، لان ده حدث اكبر. طيب هنا لو في ماء دائم، ماء راكد، ماء لا يجري، وانا على جنابة، هنا في نهي ان انا ايه؟ انغمس فيه، انزل في البانيو. عندي بانيو في مية وانا على جنابة، هنا النبي نهى عن ايه؟ عن ان الواحد لما يكون على جنابة نهى اني ينغمس، يعني انزل في البانيو وانا على جنابة. ولا يغتسل احدكم بالماء الدائم وهو جنوب. طب امال يعمل ايه؟ ابو هريرة قال يعمل ايه؟ تناوله تناولا، يعني اجيب، يعني اجيب مثلا كوباية وابتدي اخد من مية واصب على نفسي واغتسل. لكن الانغماس فيه الفعل ده ماله؟ نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا النبي نهى عن الانغماس في الماء الدائم ولما يكون الواحد ايه؟ جنب. طيب بس في حديث تاني ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم انغمس واختسل في ماء اغتسل فيه أزواجه، والنبي اغتسل فيه وانغمس فيه وهو على جنابة. شوف الحديث، اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، الجفنة دي تقريبا 20 لتر مية. طيب اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، جفنة يعني ايه؟ يعني إناء ب 20 لتر تقريبا مية، بني صغنون كده في 20 لتر مية، فجاء ليغتسل منها. النبي صلى الله عليه وسلم جه عشان يغتسل وينزل في المية. قالت ها إني كنت جنبا. زوجة النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت في الماء دوت وانغمست فيه وهي ايه؟ على جنابة. فبتقول له ده أنا كنت اغتسلت في المية دي وأنا جنب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب، إن الماء لا يجنب، واغتسل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى، خليكي بس معايا يا بنات، خليكي معايا، خليكي معايا. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الانغماس، الاختسال والانغماس في الماء الدائم الذي لا يجري، نهى يحرم. طيب وبعد كده ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو جنب وانغمس في الماء الدائم، نهى ثم فعل صلى الله عليه وسلم، صح كده؟ طيب هنا في الأصول لما النبي ينهى عن شيء ثم يفعله، دي بتدل على الكراهة، تدل على الكراهة فقط. الكراهة بمعنى إن تركتي لك أجر، طب وإن فعلت ليس علي وزر. إن شاء الله طبعا لينا دراسة في الكراهة. طيب يبقى إذن هنا الإنغماس في الماء الدائم والإنسان على جنابة، ده ماله؟ على كراهة. على إيه؟ كراهة. تجميعا نجمع ما بين الأحاديث، على إيه؟ كراهة. طيب حكم المية دي إيه؟ أنا قلت حكم الإنغماس إنه يكون على كراهة، وإيه؟ والإنسان جنب. خدي بالك، حكم الإنغماس في الماء الدائم والإنسان جنب على كراهة. وعرفنا على كراهة ليه؟ النبي نهى صلى الله عليه وسلم عن الإنغماس في الماء الدائم والإنسان جنب، وبعد كده إيه فعل صلى الله عليه وسلم؟ ورد إن هو انغمس في الماء الدائم اللي اغتسل فيه بعض أزواجه، وقال إن الماء لا يجنب، واغتسل فيه وانغمس صلى الله عليه وسلم. يبقى على كراهة. طب حكم المية دي إيه؟ حكم المية دي إيه؟ حكم المية دي ايه؟ كل الاسئلة هجاوب عليها يا بنات، بس خليكم معايا دلوقتي. حكم المية دي ايه؟ دلوقتي احنا قلنا حكم الانغماس في الماء الدائم الراكد والانسان على جناب على كراهة. طيب حكم المية ايه؟ طهور. ممتاز ممتاز، لان الماء ايه؟ الماء طهور لا ينجسه شيء. بعدين اللي انغمس فيه ده ايه؟ ده شيء طاهر، والانسان ايه؟ طاهر. خدي بالك، المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، انت اساسي او الانسان بوجه عام ده ماله؟ طاهر. يبقى الماء ماله ده؟ ماء طهور، واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم. طيب في هنا حد بيقول لي ما ينفعش ناسخ ومنسوخ. خدي بالك دي ان شاء الله برضو هناخدها في الاصول. اول حاجه لما يكون في تعارض ما بين الاحاديث، زي بالظبط الاحاديث اللي عندنا هنا، النبي نهى عن الاغتسال في الماء الراكد والانسان جنب، ثم اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا دول مالهم؟ ظاهرهم التعارض، ده حاجه وده حاجه. اول حاجه يلجا اليها العلماء لما يكون في ادله ظاهرها التعارض، اول حاجه الجمع ما بين الاحاديث. الجمع ما بين الأحاديث، يعني بيحاول العالم يجمع ما بين الأحاديث، وده طبعا الأولى عشان نعمل بكل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هل هنا يمكن الجمع؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما ينهى عن شيء ثم يفعله يبقى ده بيدل على الإيه؟ الكراهة. الكراهة، واخدين بالكم؟ يبقى إذن الفعل لو تاخدي بالك كمان ايه، يعني ده لو الانسان جنب فقط هيبقى على كراهة الانغماس في الماء الدائم. طب حكم المية دي ايه؟ ماء طهور. ماء طهور، لان الماء طهور لا ينجسه شيء، والنبي استخدم الماء واستعمل الماء عشان هنا زوجاته رضي الله عنهم وارضاهم انغمست في الماء واغتسلت فيه وهي جنب، وبعدين جه النبي صلى الله عليه وسلم وانغمس فيه وايه؟ واغتسل فيه ذلك الماء. يبقى هنا بيدل على الايه؟ الكراهه. ولكن الماء ماله؟ الماء الماء طهور. ماشي. طيب ده بالنسبه للجزئيه دي، كلنا فاهمين؟ ماشي كده يا سنة أولى. طيب عندنا بعد كده الماء المستعمل. هنا يبقى لنا دراسة في الماء المستعمل. طيب الماء المستعمل تعريفه إيه؟ هو الماء المتقاطر من أعضاء الوضوء في رفع الحدث، مستعمل باتفاق. طيب لو انا هجيب طبق وابتدي اتوضأ فيه، الماء المتساقط من اعضاء الوضوء ده يسمى ماء مستعمل. وكذلك لو انا هجيب طبق بلاستيك كبير كده وادخل فيه وابتدي اغسل جسمي، اغتسل او من الاغتسال، والميه اللي هتتساقط من جسمي اثناء الغسل ده اسمه ميه او ماء مستعمل. يبقى الماء المستعمل هو ايه؟ هو الماء المتقاطر من اعضاء الوضوء او اعضاء الغسل في رفع الحدث، ده مستعمل، ده يعد اسمه ماء مستعمل، ده باتفاق العلماء كلهم. لما نقول باتفاق يعني ايه؟ يعني اجماع. مين يقولي الاجماع يعني ايه؟ يلا يا سنة أولى، اجماع يعني ايه؟ يلا مين الشاطر اللي هيجاوب؟ يعني ايه؟ يعني ايه اجماع كل علماء الامه يعني ايه؟ انا بقول لك يعني ايه اجماع يا رندا؟ يعني ايه؟ وضحي لي اكتر. ماشي. عايز حد يشرح كده. ايوه ها مريم ابتدت توضح شويه. لا الراجح يا الهام، لا العلماء كلهم اجمعوا على شيء، ما حدش اختلف، راي جميع العلماء على راي واحد بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني اجمعوا على امر معين واتفقوا عليه في الثلاث قرون الاولى، العلماء اتفقوا كلهم. يبقى علماء في عصر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم أفتوا بنفس الفتوى، أجمعوا على نفس المسألة. واخدين بالكم هنا على إيه؟ على تعريف الماء المستعمل. كلهم قالوا إن الماء المستعمل هو الماء المتقاطر، أو طبعا متقاطر يعني المتساقط من أعضاء الوضوء أو أعضاء الغسل في استخدم في رفع الحدث، طبعا كان حدث اصغر او حدث اكبر، ده اسمه ماء مستعمل باتفاق العلماء كله. كويس جدا. طبعا بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلاله، يعني لا يجتمع علماء امه محمد صلى الله عليه وسلم الا على حق. ممتازين يا سنه، ده طبعا في الثلاث قرون الأولى. ليه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ماشي كده؟ يبقى إذن ده تعريف الماء المستعمل. وطبعا الماء يعني بمجرد لو أنت مثلا حط الطبق مثلا أو كوباية وفيها مية ودخلت فيها إيديكي، برضو كده ده يعد ماء مستعمل، لان انت كده ايه؟ ايديكي دخلت في الماء. طيب ده التعريف اللي اجمع عليه العلماء. الحقيقة ان العلماء اختلفوا في حكم الماء المستعمل، حكم الماء المستعمل. طبعا في من العلماء من قال ان هو نجس، وفي من قال او ذهب الى إن الماء المستعمل طاهر غير مطهر، وفي من ذهب إلى أن الماء المستعمل طهور، واستخدمه واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم بلا قرار. الحقيقة إن الخلافات بتاعت العلماء في حكم الماء المستعمل هنأجلها للعام القادم، هنأجلها للعام القادم. ليه؟ أولا الخلافات يعني كل عالم من العلماء ليه أدلة، وطبعا العلماء التانيين ردوا عليه. الحقيقة إن المسألة دي يعني كبداية ليكم، انتوا لسه يعني احنا كده دي رابع محاضرة تقريبا، يعني هيبقى صعوبة شوية في استيعابها، فهنأجلها للعام القادم بإذن الله. نبدأ بيها محاضرة العام القادم بإذن الله، اللي هي إيه؟ الخلافات على الماء المستعمل. عندك صفحة 8. طبعا احنا معانا كده إيه؟ الماء المستعمل تعريفه. بعد تعريفه صفحة 8 وصفحة 9 و10 ونص 11، كل ده إن شاء الله هناخده العام القادم طبعا تسهيلا عليكم يعني. طيب ايه بقى حكم الماء المستعمل؟ بيقول لك هنا دليل من قال بان الماء المستعمل ماء طهور. الماء المستعمل ماء طهور، ايه الادله اللي استدل بيها العلماء الى اللي ذهبوا الى طهوريه الماء المستعمل؟ وطبعا لما نقول طهور يعني ايه؟ طهور يعني ايه سنه اولى؟ طهور يعني ايه؟ لما نقول الماء المستعمل طهور، طاهر في نفسه بس ها، ومطهر لغيره، صح كده؟ هو في نفسه طاهر، وهو كمان ايه؟ يستخدم ويستعمل في إزالة الحدث الأصغر والحدث الأكبر. حدث الأصغر اللي هو بيوجب ايه؟ الوضوء. حدث الأكبر اللي بيوجب الغسل، ماشي؟ طيب ايه الأدلة على طهورية الماء المستعمل؟ اول حاجة قالك ان الأصل في الماء انه طهور، ده الأصل، وده اللي قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، ده الأصل بتاعنا ان الماء طهور لا ينجسه شيء. طيب عشان نقول ان الماء ده اصبح نجس لابد من ايه؟ من دليل. لابد من دليل. طيب ايه الأدلة بتاعتنا؟ ايه الأدلة بتاعتنا؟ ايه هي يعني ايه الأدلة؟ بناخد أدلة بتاعتنا منين؟ ممتازين، قرآن وسنة او اجماع، صح كده؟ طيب ومفيش دليل على ان الماء المستعمل ان هو نجس، يبقى اذا اول حاجة الاصل او الدليل استدل بيه من قال بطهورية الماء المستعمل ان الاصل في الماء انه ايه؟ طهور. الماء طهور لا ينجسه شيء. طيب تاني دليل استدل بيه العلماء على طهورية الماء المستعمل حديث الربيع بنت معوز. خدي بالك الربيع دي اسم بنت، يعني كان على عهد في ذلك الوقت كان الاسم الربيع، ربيع ده كان اسم بنت. هنا دي صحابية، الربيع بنت معوز دي صحابية رضي الله عنها وأرضاها، بيقول لنا في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، هي وصفت لنا كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قالت ومسح رأسه بما بقي من وضوء في يديه، ومسح رأسه بما بقي من وضوء في يديه. دي رواية أحمد وأبو داود ولفظ أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه من فضل ما كان بيديه، مسح رأسه من فضل ما كان بيديه. طب يعني إيه؟ هنا الربيع بنت معوز بتوصف لنا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، بتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما غسل اليدين، ها خدي بالك إن من أركان الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين، بعد ما النبي غسل اليدين إلى المرفقين المية المتبقية في يده مسح بها رأسه. طيب المية المتبقية دي مش دي اللي غسل بها ايديه؟ اهي بقى ماء مستعمل اهو، مش كده؟ غسل بها ايديه، ما ده كده اهو ده ماء مستعمل. الباقي فضل يعني ايه؟ الباقي مية كانت باقية في ايدين النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما غسل اليدين الى المرفقين مسح بها رأسه، اهو استعملها، اهو واستعملها في ايه؟ في إزال يعني في الوضوء نفسه، واخدين بالكم؟ يبقى ده بيدل على إيه؟ طهورية الماء المستعمل. طيب ثالث حاجة استدل بيها من قال إن الماء المستعمل ماء طهور، قال لك الماء المتردد على العضو طهور بإجماع. الماء المتردد على العضو طهور بالإجماع. طب يعني إيه الماء المتردد على العضو ده؟ قال لك إنه يمر على أول اليد ثم يمر على آخرها. وهنا عايز يقول لك إيه؟ دلوقتي إحنا الماء، أنا بقى هشرح الماء المتردد على العضو طهور. دلوقتي أنا لما أجي أغسل إيدي ببدأ من غسل أطراف الأصابع، صح؟ بأخذ المية بأطراف الأصابع بتاعتي وابتدي إيه؟ أغسل بيها ها؟ بقية الأصابع، أخش على الكف، على الرزق، على الساعد، ها؟ على الكوع والمرفقين، صح كده؟ قالك إن المية دي بتتردد، يعني بتنتقل من أطراف الأصابع لبقية اليد. طول ما هي ماشية، هي المية أول ما لمست أطراف أصابعي ده بقى كده إيه؟ ماء مستعمل. أهو عمال استخدمه واستعمله هو نفسه في إيه؟ في غسل بقية العضو. شوفي هنا بيقول لك إيه؟ مع إنه يمر على أول اليد ثم يمر على آخرها. نبدأ من بداية الأصابع لحد ما إيه؟ نجيب الإيد كلها لحد الإيه؟ المرفقين والكوع، كل اليد دي تتغسل. ولم يمنع كونه استعمل في أول العضو أن يطهر بقية العضو. طب أنا استخدمت هو في بقية العضو، مش باخد بقى إيه شوية طهر هنا وهنا، لا ده هو المية بتجري من أطراف الأصابع إلى إيه؟ الكف، الرز، الإيد، الساعد، كل ده كده إيه؟ بيتغسل بالمية دي. ثم أن المتوضئ يرد يده إلى الإناء فيأخذ ماء آخر للعضو الآخر. طب أنا دلوقتي لو في طبق وأنا باخد المية بإيدي ورحت غسلة بيها إيدي اهي، ورحت حط إيدي التانية ده الشمال بقى، واخد مية تانية واغسل بقية الإيد، قالك ما هو ما أنت حطيتي إيديكي في المية، ما كده بقت مية مستعملة. طب ده أنا حطيت إيدي تاني برضو مية بقت كده إيه؟ مستعملة. يبقى إذن هنا ثم أن المتوضئ يرد يده إلى الإناء فيأخذ ماء آخر للعضو الآخر، فبالضرورة يدري كل ذي حس سليم أنه لم يطهر العضو الثاني إلا بماء جديد قد مازجه ماء آخر مستعمل في تطهير العضو الآخر، وهذا ما لا مخلص منه. دلوقتي أنا لما أخدت أول مرة أخدت بإيدي وغسلت، وبعد كده إيه؟ بحط إيدي التانية وآخد تاني. طب ما هنا برضو الماء إيه؟ اللي أنا حطاه ده بتوضى بيه هيمتزج بماء مستعمل، لأني أنا لو بديت الغسل الوضوء من الأول هاخد مية وأغسل الكفين، طب وآخد مية وأتمضمض وأستنشق، كل ده أنا عمالة إيه؟ في بقايا في إيدي اللي أنا عمالة باخد فيها من المية دي، وآخد مية وأغسل الوجه، فيها في باقي من ماء غسل الوجه بيتحط مع الماء إيه؟ اللي في الطبق. ودي حاجة إحنا كلنا بنحسها ومدركينها. يبقى إذن الماء المستعمل ماله؟ لا، اللي أنا قلته ده عليك، اللي أنا بقوله ده عليك، اللي أنا بشرحه عليك. طيب يبقى ده كده إيه؟ ده تالت دليل استدل بيه من ذهب إلى طهورية الماء الإيه؟ المستعمل. طيب نيجي الحديث رقم 5، بيقول لك إيه؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها وأرضاها. طبعا ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي آخر من تزوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت خالة ابن عباس رضي الله عنه. بيقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. إيه الفضل ده؟ الفضل ده الماء المتساقط من الغسل، يعني لو في طبق كبير وانا واقفه جواه وباخد ميه وكب على نفسي، الميه المتساقطه من اعضاء الغسل بتاعتي دي اسمها ماء مستعمل. كان النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ فضل ميمونه اللي هو الماء المتساقط من غسل ميمونه ويغتسل بيه. وابن عباس رضي الله عنه في روايه اخرى يقول ان النبي توضأ بفضل غسلها من الجنابه، ان النبي توضأ بفضل غسلها من الجنابه، يعني هي كانت تغتسل من الجنابه والنبي صلى الله عليه وسلم اخذ الميه المتساقطه من ماء غسلها من الجنابه وتوضأ به. ها طبعا ده يدل على طهوريه الماء المستعمل، طهورية الماء المستعمل، لولا أنه هو طاهر كيف يتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم لو هو كان غير طاهر؟ يبقى إذن هو إيه هنا؟ ماء طهور، واخدين بالكم؟ ماء طهور. وفيها إيه؟ مش قلنا قبل كده الماء لا يجنب؟ في إيه غسل الجناب؟ لا شيء فيه يا بنات، هو ماء طهور واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث بقى اللي كنت قلت لكم قبل كده ده في اصحاب السنن، اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنه، يعني في 20 لتر ميه تقريبا، فجاء ليغتسل منها، جاء النبي ليغتسل منها، قالت اني كنت جنب، فقال ان الماء لا ايه لا يجنب، الماء لا يجنب. خدوا بالكم يا بنات احنا هنا بنتكلم على احكام شرعيه، ما مش كل، يعني هنا عندنا في مصر طبعا مش كل مصر، يعني في مناطق ما فيهاش مياه، احنا يعني ممكن ما نستوعبش حاجه زي كده. ليه؟ انا بفتح الحنفيه الميه بتنزل بستخدم الميه كتير مفيش اي مشكله خالص، لكن في بعض اوقات ما بيبقاش في ميه، الناس بتشيل المية من مكان لمكان عشان تستخدمها وتستعملها. طيب واحدة زوجها اغتسل بالمية اللي هي شايلاها دي، هل يجوز انها تستخدم المية دي انها تغتسل بيها او انها تتوضأ بيها؟ نعم يجوز هذا الامر. احنا بنات بنتكلم عن احكام شرعية الى قيام الساعة، واخدين بالكو؟ احنا في صفحة 12 اتنقلنا لصفحة 12 يا هبة، ماشي؟ طيب يبقى إذن هنا وشوفي كمان، يعني ورد كمان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل ها بفضل أمنا ميمونة رضي الله عنها وأرضاها، وقلنا الفضل هو إيه؟ هو الماء المتساقط من أعضاء الغسل أو الماء المتساقط من أعضاء الوضوء. واغتسل النبي صلى الله عليه وسلم واستعمل ماء اغتسل به أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكذلك اغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها وأرضاها، واغتسل النبي في جفنة اغتسل فيها إيه؟ بعض أزواجه. يبقى ده يدل على ايه؟ كل ده يدل على ايه؟ طهورية الماء المستعمل، ان الماء المستعمل طهور واستخدمه واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم. لا كراهة ايه؟ قلنا للغماس في الماء الدائم للجنب هو اللي على ايه؟ ده اللي على كراهة. رندا الانغماس في الماء الدائم والإنسان على جنابة هو اللي على كراهة فقط، لكن الماء حكمه إيه؟ ماء طهور واستخدمه واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي يا رندا؟ إيه دخلي الحاجة ببعضها. ماشي شطرة، مفيش أسف ولا حاجة حبيبتي، ربنا يكرمك. ماشي كده يا سنة أولى، كل معايا فاهم؟ ماشيين حتة حتة كده عشان إيه؟ نفهم بالراحة بالظبط كده بالظبط كده. لو في طبق، انا بس شبه لكم طبعا طبق كبير واغتسلتي فيه الماء المتساقط من اعضاء الوضوء أو الماء المتساقط من أعضاء الغسل هو ده الماء المستعمل. هو ده الماء المستعمل. ماشي يا هدى؟ نبدأ في حديث رقم 7، وخدي بالك بقى عشان هناخد أحكام تانية. عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. طالما بيقول عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يعني ده صحابي، ده صحابي. طيب، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، وليغترف جميعا، وليغترف جميعا. بالراحة كده ونبدأ بشرح جزئية جزئية. هنا الحديث بيتكلم، أول جزئية نهى النبي، نهى يعني يحرم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، يعني الأحاديث حفظ. طيب، أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، يعني دلوقتي زوجك دخل اغتسل والمية المتساقطة منه، في نهي أن الزوجة تغتسل بيها. طيب، والجزء الثاني أو الرجل بفضل المرأة، برضو المرأة لما تغتسل الماء المتساقط ده يحرم أن الرجل يغتسل بيه. طيب، وليغترف جميعا. طب يعني إيه وليغترف جميعا؟ شوفي حديث أمنا عائشة هيوضح لنا الجزئية دي. أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها بتقول إيه؟ كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل من إناء بيني وبينه واحد، فيبتدرني حتى أقول دعلي دعلي. وفي رواية تانية: من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. طب يعني إيه؟ بمعنى إن إناء طبق فيه مية، والنبي صلى الله عليه وسلم وأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها هما الاثنين بياخدوا من الإناء ده ويختسلوا هما الاثنين مع بعض، حتى إن إيديهم بيحدث إيه؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم بياخذ بإيديه، وأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها بتاخذ بإيديه، فهنا إيديهم مالها بتتلامس مع بعضهم، تختلف أيدينا فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دعلي دعلي، يعني سيبيلي شوية مية، وهو كذلك، وكذلك أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها سيبي شوية مية. يعني طبعا هنا التلطف مع الزوجة والاغتسال معها. طيب، خدي بالك النبي أجاز، ودي عليه إجماع، أجاز الإيه؟ الطريقة أو الهيئة الثالثة دي، إن يكون الإناء ما بين الزوجين وهم الاثنين ياخدوا من الإناء ده ويختسلوا مع بعض، ده أجازه النبي. أهي الحديث: وليغترف جميعا، يعني هم الاثنين ياخدوا من إناء واحد في نفس الوقت، ده ما فيش أي نهي فيه، ده كده اللي أقر النبي صلى الله عليه. طيب، هنا النبي نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، ده في الحديث ده، والرجل بفضل المرأة، نهي يعني يحرم. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة، واغتسل بفضل عائشة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكذلك اغتسل في جفنة اغتسل فيها بعض أزواجه كمان. يبقى النبي هنا نهى صلى الله عليه وسلم ثم فعل أكثر من مرة، أكثر من مرة، صح؟ طيب، نجمع إزاي؟ لما النبي ينهى عن شيء ثم يفعله مرة واحدة ده يدل على الكراهة. لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم يكرر ما نهى عنه أكثر من مرة تدل على الإباحة، تدل على الإباحة. بالضبط ده اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هو نهى عن أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، ونهى أن الرجل يغتسل بفضل المرأة، وليختلف جميعا، هما الاثنين مع بعض يغتسلوا من إناء واحد، لكن ده يغتسل لوحده من فضل المرأة والمرأة تغتسل لوحدها من فضل الرجل فينا. طب وبعد كده ده النبي اغتسل بفضل أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها، واغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها وارضاها، واغتسل في جفنة اغتسل فيها بعض. يبقى هنا الأمر تحول إلى إيه؟ الإباحة. يبقى دي بقت أصبحت صور. يعني إيه صور؟ يعني ممكن إني الرجل يغتسل بفضل المرأة والمرأة تغتسل بفضل الرجل، أو هما الاثنين يغتسلوا من إناء واحد في نفس الوقت. أصبحت إيه؟ طرق مختلفة للغسل أجازها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك النهي، اسمها صور أو اختلاف تنوع، ممكن ده وممكن ده وممكن ده. واخدين بالكم؟ يبقى إذن لما النبي ينهى عن شيء ده ياخد حكم التحريم. طب النبي فعل المحرم ده مرة واحدة، ده تدل على الكراهة. طب لما النبي يفعل الكراهة أكثر من مرة، الفعل ده اللي هو على كراهة يفعل النبي أكثر من مرة، لا يبقى ده يدل على الإباحة، ده يدل على أن الأمر مباح. بقت صور، ممكن أن المرأة تغتسل بفضل الرجل والرجل يغتسل بفضل المرأة ويغترف جميعا، ممكن ده ممكن ده ممكن ده، مفيش أي مشكلة خالص. هو طبعا تجميع ما بين الأدلة زي ما بنقول في الأول خالص، أول لما يبقى فيه تعارض ما بين الأحاديث بنحاول نجمع ما بين الأدلة، بعد كده بنلجأ إلى النسخ. ماشي؟ مفهوم كده يا بنات؟ في حد مش فاهم حاجة؟ في حاجة أو جزئية تحبوا إن احنا نوضحها مرة تانية؟ طبعا احنا نتوقف لحد كده، لان طبعا بعد كده هنخش في مسألة تانية ملهاش علاقة بالماء المستعمل. ماشي؟ طيب كان في اسئلة؟ بس يا الهام عندك احنا في صفحة 8 ناخد الماء المستعمل تعريفه فقط، وبعد كده هيؤجل، اكتبي عليه مؤجل للعام القادم، بقية 8 و9 و10 ومن 11 هناخد دليل من قال بأن الماء المستعمل طهور، النص اللي تحت من صفحة 11. ماشي ماشي، اكتبي مؤجل ان شاء الله للايه نبدأ ليه العام القادم بإذن الله تعالى. طيب كان في أسئلة المرة الماضية لرفع الحرج عن الأمة يا أمنة، رفع الحرج عن الأمة، انت بالك في حاجات كتير كانت تحرم وبعد كده بيتغير الحكم، ما ننسخ من آية أو نسيانة بخير منها أو مستهى، رفع الحرج عن الأمة. يعني النبي قد يحرم شيء زي ما ناخد، يعني مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، نهى يعني يحرم، وبعد كده شهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشرب قائما من ماء زمزم، يبقى إذن هنا الحكم تحول إلى الكراهة. ليه؟ لرفع الحرج عن الأمة، رفع الحرج عن الأمة. يعني تخيلي أن أنت ممنوع الشرب واقفا، يحرم أتأثني، طبعا ده يعني قد يوقع الإنسان في حرج، فسبحان الله رحمة بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع عننا الحرج ده وتأخذ حكم الكراهة. نعم للتيسير، ممكن معلومة زيدي جملة تدل على الكراهة والجملة العكس، مش طبعا مش عارفة انت بتتكلمي على ايه بالضبط يا نور. بصوا يا بنات، احنا طبعا في الاصول لينا دراسة في الكراهة، انا بس دلوقتي باخدها بمعنى مبسط او بوضح لك معنى مبسط، لكن طبعا لما نيجي ندرسها هندرسها بتفاصيلها كاملة، يعني ان شاء الله ندرسها المحاضرة القادمة، يعني طبعا النهاردة لا، النهاردة هناخد المباح بإذن الله تعالى. بعد كده من أحكام التكليف زي ما قلنا أحكام التكليف خمسة، أقسام أحكام التكليف خمسة، خدنا الواجب وخدنا المستحب. النهاردة بإذن الله تعالى ناخد المباح، بعد كده يبقى لنا التحريم والكراهة بإذن الله. طيب الأسئلة عشان نجاوب عليها، خدنا احنا المرة الماضية أسئلة. ايه الأسئلة يا بنات؟ كان أول سؤال على ايه؟ أعتقد قارني ما بين أو عرفي الإجماع والجمهور، صح؟ أيوة مظبوط يا أمنا. النبي صلى الله عليه وسلم لما ينهى عن فعل معين نهي، يعني إيه؟ لا تفعل، ثم يفعله مرة واحدة، دي تدل على الكراهة. كراهة يعني إيه؟ خدي بالك إن التحريم بمعنى إن فعلتي هتأثمي وإن تركتي لك أجر، ده التحريم. طيب الكراهة، الكراهة لا، إن فعلتي مش هتأثمي ولكن لو تركتي لك أجر، ده تعريف الكراهة أو حكم الكراهة. أنا أخده إن شاء الله. طبعا لما النبي ينهى عن شيء ثم يفعله أكثر من مرة بالضبط كده، زي ما نهى عن إن المرأة تختسل بفضل الرجل والرجل يختسل بفضل المرأة، ده نهي. طب النبي فعل الفعل ده أكثر من مرة، يبقى ده يدل على الإيه؟ الإباحة، وإن دي أصبحت صور إن الرجل يختسل بفضل المرأة والمرأة تختسل بفضل الرجل، أو يغترف جميعا هما الاثنين يختسلوا من واحد في نفس الوقت. واخدين بالكم؟ واخده بالك حوسي؟ برافو، كويس كده يا أمي، مظبوط ماشي كده. طب الحمد لله، وهيتضح باذن الله تعالى لما نيجي ندرس ايه بقى اصول في الجزئيه دي. النسخ والمنسوخ ده درس تاني خالص يا بنات. النسخ ده يعني ازاله الحكم بالكليه، النسخ ده يعني طبعا احنا لينا دراسه في العام ده باذن الله تعالى في ماده الاصول. النسخ ده انا هديكي بس يعني حاجه كده بتبقى واضحه بالنسبه لنا. انتوا تعلموا ان كان في بدايه التشريع لما المسلمين كانوا بيصلوا كانوا بيتجهوا الى بيت المقدس، صح؟ دي في بدايه التشريع كان المسلمين بيتجهوا الى البيت، بيت المقدس. طيب وبعد كده اتنسخ الحكم ده بالكليه، خلاص احنا دلوقتي بنصلي ايه؟ في اتجاه المسجد الحرام، ده النسخ، خلاص اتنسخ الحكم بالكليه وجالنا حكم تاني خاص. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. خلاص نسخ بقى الايه؟ الحكم بالكليه. ينفع حد دلوقتي يجي يصلي ويتجه الى بيت المقدس؟ لا، الصلاه غير صحيحه، نتجه الى ايه؟ الى المسجد الحرام. بس هيكون ماء مستعمل يا ايناس، هيكون ماء مستعمل، لان خدي بالك ماء الفضل ده ماء مستعمل، ماء اللي هو بنحط فيه ايدينا ده برضو ماء مستعمل، واخده بالك؟ ما انت هنا هما الاثنين بيحطوا ايديهم في نفس الميه، ماء مستعمل. هو نهى عن استخدام الفضل ماء متساقط اعضاء الوضوء او الغسل، وسواء للرجل او للمراه، وبعد كده واقر ان هما الاثنين يغتسلوا في نفس او ياخذوا من نفس الايه؟ الاناء. الفكرة ان ده كله ده ماء مستعمل، ولكن الكيفية دي كان منهي عنها، والكيفية الثانية منهي عنها، الكيفية الثالثة اللي اجازها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت. بعد كده ايه؟ النبي استخدم واستعمل الماء الفضل، ماشي؟ بصي يا امنا، يعني ما فيش مجال للمقارنة، ده حاجة وده حاجة، ده حاجة وده حاجة. طبعا يعني في دراستنا بإذن الله تعالى هتقدري تفرقي طبعا لما ناخد اكتر من حكم على الكراهه مثلا، وناخد مثلا ناسخ ومنسوخ. ناسخ ومنسوخ لنا دراسه فيه طويله، ما تستعجليش يعني، ان شاء الله هتدرسيه وتفهمي اكتر. بس طبعا انا دلوقتي بديه على عجاله لان مش ده موضع البحث بتاعنا النهارده، ماشي؟ كله نفس الحكايه يا ام بيبرس، كلها نفس الحكايه. بدي انا دلوقتي حائض ونزلت القصة البيضاء وهختسل، ده يعتبر ماء فضل، لان خدي بالك الماء هنا الحيض بتاعك انتهى، فانت هنا بتغتسلي غسل عشان رفع الحدث الأكبر لانتهاء الحيض، نفس الحكاية ماء طهور مش أي مشكلة فيه خالص. ماشي. طيب عرفي ما يأتي مع الشرح الإجماع الجمهور. مين يعرف الإجماع؟ هل لسه واخدين الإجماع صح؟ الجمهور بقى مين يعرف الجمهور؟ يعني ايه جمهور؟ عنده بتقول هو رأي بعض العلماء. نقول حاجة تانية، الأئمة الأربعة ومعهم بعض العلماء أو إيه؟ أو ثلاثة من الأئمة الأربعة ومعهم بعض العلماء، أو اثنين من الأئمة الأربعة معهم بعض العلماء، أو واحد حتى من الأئمة الأربعة معهم بعض العلماء. بمعنى إني معظم جل أكثر العلماء، ده الجمهور، واخدين بالكم؟ أكثرهم الكثرة بتاعتهم، زي ما أقول لك مثلا أكثر أهل العلم. يعني أكثر أهل العلم؟ يعني الجمهور. ماشي. طيب طبعا لازم عشان الرأي اللي ذهبوا إليه ناخد بيه، لابد أن يكون معهم إيه؟ دليل. دليل يعني إيه؟ قرآن أو سنة، لآية أو حديث. ماشي. طيب ما هي أقسام المياه؟ إيه بقى أقسام المياه؟ ممتازين. إيه أقسام المياه يا سنة أولى؟ ماشي أربعة، إيه هم؟ ما هي أقسام المياه؟ إيه هي؟ ماشي أربعة. إيه هما الأربعة دول؟ ماء مطلق، ممتاز. الماء المستعمل، ممتازين. إيه تاني؟ ماشي الماء المطلق، الماء المستعمل. إيه تاني أنواع المياه؟ لا ايوه الماء الذي خلطه شيء طاهر، ممتازين. ناقص النوع الرابع، الماء الذي خلطه ماشي طاهر. ايه تاني؟ ده تالت نوع. ايه النوع الرابع اللي ناقص؟ الماء الذي خلطه شيء ايه؟ نجس. ايوه كده، نجاسه، صح. يبقى اذا انواع المياه اربعه، ماء مطلق، ماء مستعمل، ماء خلطه شيء طاهر، ماء خلطه شيء نجس. برافو. طيب السؤال اللي بعد كده ايه؟ عرفي الماء المطلق واذكري انواعه مع ذكر الادله. ايه تعريف الماء المطلق؟ كلام اللي سلمى بعتها مش مظبوط. ايوه، ها، الماء الذي ليس له حدود وهو باقي على اصل خلقته التي خلقه الله عز وجل عليها، صح كده؟ ده اسمه ماء ايه؟ مطلق. برافو. حكم ايه الماء المطلق ده؟ حكمه ايه؟ حكم الماء المطلق ايه؟ حكمه طاهر برضو. ماء المطلق ماء ايه؟ طهور. ايوه كده، الماء المطلق ماء طهور، طاهر في نفسه ومطهر لغيره. طيب ايه انواعه؟ كويس كويس يا ام، ايه انواعه؟ ايه انواع الماء المطلق؟ ماء البحر، الدليل. كويس، ماء بحر، ماء نهر، بئر، ماء فك. كويس، الأدلة بقى. ماء البحر، الدليل على ان ماء البحر ماء طهور. لا، عايزة الدليل. ما نقول دليل يبقى ايه؟ حلوين، يبقى آية او حديث. برافو. هو الطهور ماؤه الحل ميتته. شاطرة يا نهاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم على ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ممتازين. طيب بعد كده ماء النهر، الدليل على طهورية ماء النهر. ممتاز ممتاز. الدليل على طهورية ماء النهر ده تاني نوع من أنواع الماء المطلق. لو أن بباب أحدكم نهر يغتسل فيه 5 مرات في اليوم والليل أيبقى من درنه شيء؟ قالوا لا. قال هكذا إيه؟ الصلوات 5. ممتازين. طيب بعد كده ماء المطر، صح؟ ماء المطر، إيه الدليل على طهورية ماء المطر؟ يلا يا شطار. الدليل على طهورية ماء أنزلنا إيه؟ وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ممتازين. طيب بعد كده ماء الإيه؟ ماء البئر، إيه الدليل على طهورية ماء البئر؟ الدليل، دليل يبقى إيه؟ حديث أو آية؟ حديث، لا مش أبو هريرة. حديث إيه؟ بئر بضاعة اللي رواه أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ كويس، بئر، ها؟ الدليل الماء طهور لا ينجسه شيء. ممتازين. طيب ناقص ايه؟ الثلج والبرد، ده النوع الخامس، صح؟ الدليل، كويس كويس جدا. الدليل دعاء النبي في الاستفتاح بتاع الصلاة، ها؟ اللهم اغسلني، يعني حتى هاتي الجزء الشاذ، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. ممتازين ممتازين. طيب ايه السؤال اللي بعد كده؟ السؤال اللي بعد كده نجيب بس السؤال اهو. طيب ما حكم الماء الذي خالطه شيء طاهر مع الشر وذكر الأدلة؟ يلا، ما حكم الماء الذي خالطه شيء طاهر مع الشرح وذكر الأدلة؟ يلا عايزين بقى حد يجاوب لنا على السؤال ده. لا يا دينا، احنا جاوبنا على الأسئلة دي، بس ماء البحر مالح ازاي يكون طاهر؟ مش قلنا ان الصحابة اختلط عليهم الامر، لان الماء البحر ازاي يستخدموه في ازالة الحدث الاصغر وازالة الحدث الاكبر، وسألوا النبي البحارة، سأل انا توضأ من باء البحر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء الحل ميتك. نعم يجوز التوضأ والاغتسال من ماء البحر. لا، رجعي المحاضرة التانية، اسمعي المحاضرة التانية تاني. لا ما تزعلونيش في اجابة السؤال ده. احنا دلوقتي بنقول ايه؟ ما حكم الماء الذي خالطه شيء طاهر؟ كله مش قياس يا حبيبتي، كل الماء ده طهور. اذا كان ماء البحر اللي هو اصغر من ماء المحيطات ده ماء طهور، ما بالك بماء المحيطات؟ كل ده ماء طهور، كل ده ماء طهور، لان ده ماء على اصل خلقته التي خلق الله عز وجل عليها. لا انا هزعل كده يا نهال، هزعل. انتوا بنات بتجيبوا اجابه اسئله للسؤال الاول، احنا هنا دلوقتي في السؤال الرابع ولا هو الماء طهور لانه لم يتغير اوصافه. اوصافه برضو في الماء الذي خلطه شيء طارئ، نتكلم على الاوصاف. ما حكم الماء الذي خالطه شيء طاهر؟ طاهر لانه اختلط به شيء طاهر. ايوه يلا يا رندا، ما زال ماء. في حد عنده اجابه على السؤال ده؟ وطبعا هنا في قال لي بدليل اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم من قصعة بها اصل لعجين. كويس جدا. حكمه عزه حكمه طهور طالما ما زال يسمى ماء. كويس جدا. اختلط به شيء لم يغير اسمه كالصابون مثلا. كويس جدا. ما زال محتفظ باسمه ماء. ليه؟ لان النبي اغتسل هو وميمونة في قصعة بها أثر العجين. ليه؟ لأن ده ما زال يسمى ماء. ماء بملح، مية ها فيها أثر العجين، مية بصابون، لسه محتفظ باسمه إيه؟ ماء. يبقى ده طهور واستخدمه واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم بدليل إن هو إيه؟ اغتسل هو أمنا ميمونة رضي الله عنها وعرضها في القصعة دي. طيب لو اتغير اسم المية اصبح حاجة تانية رغم ان هو اختلط بيها شيء طاهر، مية واختلط بيها شاي اصبحت اسمها ايه؟ شاي. مية واختلط بيها ينسون اصبحت اسمها ايه؟ ينسون. الشوربة كل بقى ده ماله ده كله؟ طاهر. الشوربة طهرة يجوز ان انا ايه اشربها. الشاي طاهر يجوز ان انا اشربه، لكن يجوز ان انا اتوضى بيه؟ لا لا، لان ده ما بقاش اسمه مية خالص. والوضوء والطهارة سواء من حدث اصغر او حدث اكبر بتكون بالمية، ما بتكونش بشاي ولا بينسون ولا بكركديه ولا بكراوية ولا بشوربة ولا بالحاجة دي خالص. ده اصبح ايه؟ ملناش دعوة بلونه وطعمه ورائحته يا دينا، ملناش دعوة. أنا ما جبت السيرة لا لون ولا طعم ولا ريحة خالص خالص. اللون والطعم والرائحة دي في الماء اللي خلطه شيء نجس، لكن ماء خلطه شيء طاهر ملناش دعوة خالص لا بلون ولا ريح ولا رائحة ولا طعم. خدي بالك إن القصعة اللي فيها أثر العجين دي أنت لما تحطي فيها مية لون المية دي هيبقى أبيض وهيبقى لها ريحة وليها طعم، ولكنها ما زالت محتفظة باسمها ماء. ماء مختلط بأثر العجين. طالما اسمها ماء يبقى ده هنا ايه؟ طهور. ماشي؟ ملناش دعوة لا لون ولا طعم ولا ريحة. ماشي. بس هو ده ايه؟ ده أصبح حاجة تانية يا بنات، ما بقاش مية. خدي بالك ما بقاش مية، ها ما بقاش مية، بقى ينسون، بقى كراوية، بقى شوربة. ده مالها دي؟ دي مية؟ لا مش اسمها مية خالص، دي شرب. أنا بشرب شرب، بشرب شاي. ماشي؟ ها الكل فهم الجزئية دي؟ خدي بالك لا يخلو امتحان من السؤال في الجزئية ديت. اللي هلاقيها بقى كبالي في الجزئية دي لون وطعم وريحة هزعل هزعل. احنا ما اتكلمناش لا عن لون ولا طعم ولا ريحة، احنا بنتكلم على اسم ما زالت محتفظة باسمها ماء. ماء بصابون، مية بملح، مية بسكر، ميه بزهره، ميه بورد ماء يبقى ده طهور ويجوز استخدامه واستعماله. ماء بيأثر لعجين يجوز استعماله واستخدامه. لكن اتغير بقى اتغير يبقى ايه؟ اصبح حاجة تانية خالص، ما ينفعش استخدمها في ازالة الحدث الاصغر وازالة الحدث الاكبر. ايه طالبات زايد عايزين ايه؟ اسمع اسمع. حاضر عيني حاضر، بس انت ما جبتيش اسمائهم، هاتي لي اسمائهم وانا اتكلم. انا بس اللي ظهر اسم البيزر قدامي. لا انا شايفه طبعا. حاضر اكتبي لي فلانه قالت فلانه وانا اقول اسمها. عيني حاضر. اذا كان مازال اسمه ماء اذا هو طهور. ممتاز يا مي. ها ماشي كده، مي سمعت اسمها، برافو عليكم، حقيقي شطار وممتازين. طيب اخر حاجه بقى، اخر سؤال. اخر سؤال كان عن ايه بقى؟ اعتقد عن الماء النجس، الماء الذي خالطه شيء نجس. عايزه بقى اجابه ممتازه. يلا بنات زايد، بنات المهندسين، بنات النت، كلهم اشطر من بعض، اللهم بارك. طيب هنا نجيب، اجيب بس السؤال، فين الأسئلة يا بنات؟ تقريبا اسقي حكم الماء الذي خالطه شيء نجس مع ذكر الأدلة. يلا مين جاوب السؤال ده؟ يلا عايزاك كلكم تجاوبوا يا بنات. لا يا شهيرة، لا لا، خدي بالك خدي بالك، مية بسكر دي مالها؟ مية بسكر، مية بسكر، مية بملح، دي طهور، لأن ما زال يسمى ها مية بسكر. طب أنا هقول لك على حاجة تاني، أنتوا عارفين الشربات اللي بنعمله للحلويات؟ ها الشربات اللي بنعمله للحلويات، نعمل بقى كنافة، بنعمل جلاش، البسبوسة، بنحط المية وعليها سكر، حطوا بقى كوبايتين مية عليهم كوبايتين سكر، دي مية بسكر. طب لما أنا بطبخهم وحطهم على النار وابتدي أقلب يطلع معايا إيه؟ شربات، صح؟ ده بقى حاجة تانية. ينفع توضب ده؟ ما ينفعش توضب إيه؟ بس بحطه على الجلاش بقى والكنافة والحاجات دي، ماشي، لانه هو كده حاجه طاهره ممكن انا استخدمها، صح، لكن اتوضى بيها لا، ما ينفعش اتوضى بيها. طيب نيجي بقى للماء الذي خلطه شيء ناس. اذا تغير لونه، عزه بتقول اذا تغير لونه وطعمه ورائحته لا يجوز التطهر به، اما اذا لم تتغير اوصافه اوصاف الماء فهو طهور. كويس جدا. هنا عزه بتقول لي لو الميه سقطت فيها نجاسة وغيرت من اللون أو الطعم أو الرائحة ده نجس ولا يجوز التطهر به، ونقول عليه إيه عشان تاخدي الدرجة النهائية؟ وأجمع العلماء على ذلك، ده الدليل بتاعنا، وأجمع العلماء على ذلك. خدي بالك إن الحاجات ديت بتنقص من الدرجة، لازم تقولي لي وأجمع العلماء على ذلك. طيب الماء الذي سقطت فيه نجاسة ولم تغير أي وصف من أوصافه، ها حكمه إيه؟ إذا خلط النجاسة أحد أوصاف الماء هي طبعاً فهو نجس، بس هنا بنقول إيه؟ مجمع على ذلك، لا مجمع على ذلك، مجمع على ذلك. بلا خلاف يعني اجماع. ندعو اجمع العلماء على ذلك، لا يجوز التطهر به، فإذا تغيرت اوساط الماء لا يجوز التطهر بها، صح، وفي اجماع على كده. كويس جدا. يبقى كده ماء نجس ولا يجوز التطهر به طالما ايه تغير لون او طعم او ريحة المية، وده عليه اجماع من كل العلماء. ماشي. طيب عايزين بقى حكم المية اللي سقطت فيه نجاسة ولم تتغير اوصافه. يلا بقى الشاطر اللي يجاوب بقى على دي، مية وسقطت فيها نجاسة ولم تتغير اوصافها، حكمها ايه؟ طبعا طهور، سيبقى به طهور. طيب بس هنا لازم نذكر ايه، انتوا كده بتذكروا الراجح بس احنا واخدين الخلاف، مش احنا واخدين الخلاف؟ ايه الخلاف؟ ايه الخلاف هنا؟ الماء سقطت فيه نجاسة ولم تتغير وصف من اوصافه، ايه الخلاف هنا؟ احنا قلنا اختلف العلماء. خدناها المحاضره الماضيه. ماء طهور ويجوز، ماشي. وطبعا هنا لما نقول طهور ويجوز استخدامه، لان قلنا الماء ايه طهور لا ينجسه شيء، وده اللي ذهب اليه مالك والنحاس. بس هنا لازم يا بنات طالما في سؤال عن كده وانت درست الخلاف لابد ان تذكري الخلاف، لابد ان تذكري الخلاف. عزه اذا تغير لونه ورائحه وطعمه، لا خلاص دي خلاص، لا احنا بنقول بقى لم تتغير اوصافه. لم تتغير اوصافه فيها خلاف، صح كده؟ اختلف العلماء في الماء الذي خلطه نجاسة ولم تغير أوصافه، لون طعم رائحة لم يتغير، ايه بقى الخلاف؟ الجمهور على حسب الكمية لا احنا عايزين بقى يا بنات نتكلم كده كلام يعني ايه زي ما نقول يعني كلام كده علمي مؤصل يعني. بخير لون طعم رايح اذا يجوز كويس يا مي، قلنا ماشي مفيش مشكلة. بس احنا دلوقتي على كويس، بس عايزين ناخد دلوقتي اخر بقى جزئية يا بنات عشان انهي المحاضرة الله يكرمكم. إذا كان قليل وإن لم تتغير أوصافه فهو نجس، وإن لم تتغير أوصافه ده اللي ذهب إليه. طيب لما نيجي نجاوب سؤال زي ده نعمل إيه؟ نقول حكم الماء إذا خالطته نجاسة ولم تغير وصف من أوصافه لون طعم رائحة اختلف فيه العلماء. ذهب الجمهور إلى التفرقة بين الكثير والقليل وقالوا إذا كان كثير ولم تتغير أوصافه لا ينجس، وإن كان قليل وتنجس كان قليل هيتنجس، وإن لم تتغير أوصافه. استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، يبقى إذا كان الماء قلتين أو أكثر من قلتين قالوا إن الماء ده هيكون ماء طهور. خش بالك بنتكلم عن الماء الذي لم تتغير أوصافه. طب إذا كان أقل قالك لا يتنجس. طيب هنا استدلوا بمفهوم الإيه المخالفة. طب هل هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء أقل من قلتين يحمل الخبث؟ لا، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ومفهوم المخالفة زي ما ناخد إن شاء الله في الأصول ضعيف أصوليا. طيب ذهب الإمام مالك وابن حزم إلى أن الماء طهور سواء كان قليل أو كثير، سواء كان قليل أو كثير. ليه؟ لأني لم تتغير أوصافه. واستدلوا بحديث بئر وضاع الماء طهور لا ينجسه شيء. خدي بالك لا ينجسه شيء، شيء هنا نكرة في سياق النفي، يبقى ايه؟ بتدل على العموم، عموم الماء، اي ماء طهور لا ينجسه ايه؟ شيء. ده الاصل بتاعنا. ماشي، يبقى كده لازم تذكري الخلاف اللي ما بين العلماء. هتقولي الجمهور ذهب الى التفرقة واستدلوا بحديث اذا كان الماء قلتين لا يحمل الخبث. ذهب مالك وابن حزم الى ان الماء طهور سواء كان قليل او كثير طالما لم تتغير اوصافه لون طعم رائحه، واستدلوا بحديث بئر وضاع الماء طهور لا ينجسه شيء. الاجابه لو جبتيها بالكيفيه دي كانت الدرجه النهائيه. يبقى هنا تلاحظي في الفقه ان انت بتدي الحكم ولازم تذكري الدليل، وبرده لا يخلو امتحان من سؤال في الجزئيه دي برده. يلا قدرنا قلنا لكم كده سؤالين ممكن ييجوا في الامتحان. ماشي، قلتين بمعنى عارفه زي زير كبير لانه بيحمل كميه كبيره. خدي بالك 120 لتر، سبحان الله. دي كانت يعني قلل من قلل هجر اللي هي كانت في العراق، كانت 500 رطل تقريبا. طبعا 500 رطل عراقي بمعنى 120 لتر مية، دي يعني زي ما تقول وحدات قياسي. ماشي، مش حكاية بقى حسب الكمية يا مي، هي زي ما بنقول لو تغير لون طعم رائحة هيتنجس. طيب ما تغيرش لون ولا طعم ولا رائحة لا يتنجس، وده اللي ذهب إليه مالك وابن حزم، وده الحق في تلك المسألة رغم أن الجمهور خالفهم، رغم أن الجمهور خالفوا وقالوا بقى لا على حسب إيه كمية المية زي ما أنت بتقول، إذا كان كثير ولم تتغير أوصافه فهو طهور، إذا كان قليل ولم تتغير أوصافه فهو نجس. ماشي، طيب ننهي بقى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 5 دقائق وإن شاء الله نبدأ أصول. يلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له،